بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. قوله باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد، في يوم العيد لا يخرج المنبر ولا يوضع كراسي ولا أي شيء، إنما يخرج الإمام قبالة الناس مباشرة، وإذا صلى فلا شيء يستر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حربة رمح قباله حتى لا يقطع أحد الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي، قال حدثنا عبيد الله وهو العمري عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه أي قباله يوم الفطر والنحر ثم يصلي. بعض الأئمة يقولون بأن المصلي لا يضع السترة، كانت عمود أو حربة وغيرها، قباله مباشرة، يعني إما على جانب أيمن أو جانب أيسر، وهذا لا دليل عليه، يعني لا يوجد دليل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه بكليته إلى السترة، سواء كان شاخص، عمود، سارية، حربة، أي شيء. أما إن توضع على الطرف العين اليمنى أو العين اليسرى أو هذه الأشياء، هذا لا دليل له ويحتاج إلى دليل يقيمه. فكان تركز الحربة قدامه أي أمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الفطر وفي يوم النحر ثم يصلي إليها. وعلى هذا يجب على العبد أن يتخذ سترة، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، لابد من السترة ويدنو منها، الدنو منها. قال: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. باب حمل العنزة، العنزة اللي هي إيه بقى؟ العنزة عصا لها زق، هذا تسمى عنزة. أو الحربة، والحربة اللي هي الرمح أو العمود الذي يقاتل به، بين يدي الإمام يوم العيد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد وهو قال حدثنا أبو عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال أخبرني نافع وهو مولى بن عمر عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل، تحمل العنزة بين يديه ثم توضع في المصلى وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليه. يبقى تنصب بين يديه، لا في يمين ولا في يسار ولا يجب كذا ولا يجب كذا. وبعض توسع في هذه العلة لكنها علة عليلة، فيصلي إليه. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور، ويعتزلنا الحيض المصلى. قال باب خروج النساء والحيض إلى المصلى، يعني لا يمنع النساء من الوصول أو الخروج إلى مكان الصلاة في يوم العيد، وفي تأكيد على خروج النساء يوم الفطر ويوم النحر. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب وهو الحجبي. قال حدثنا حماد هو حماد ابن زيد عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن محمد وهو محمد ابن سيرين عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق. والعواتق اللي يقصد بها إيه؟ هي العواتق العواتق ها؟ إيه؟ طيب لما سمينا بالعواتق؟ هو عموم النساء يعني المرأة ممكن تسمى من العواتق. جميل. فالعواتق يقصد بها عموم النساء الحرائر التي لا يبتذلن بالخروج إلى الأسواق والسير في الطرق تسمى عواتق، لأن كان اللاتي يخرجن إلى الأسواق هن الإماء، فهؤلاء يعني فضلن عليهن بأنهن عواتق. وذوات الخدور أي المخدرة التي يعني ما زالت ذكرا وما رأت الرجال. قال وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. يبقى إذا كانت المرأة حائض لا تجلس مع أخواتها في نفس المصلى، إنما يجلسن في مكان قريب في جانب أيمن أو جانب أيسر بعيد عن هذا المكان. قال باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. خروج الصبيان إلى المصلى، أيضا الصبيان يخرجوا إلى الصلاة ولا يؤتى بهم للعب في مكان الصلاة، إنما يخرجوا إلى المصلى للصلاة. وإن كانوا صغار أيضا يخرجوا مع الآباء أو مع النساء، وأيضا يشهدن دعوة المسلمين ويشهدن الخير ويشهدوا الخير. قال حدثنا عمرو بن عباس وهو الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي. أنا حاسس الإخوة ما حدش بحضر، ما أنت إمام المسلمين من أهل العلم. طيب عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن وهو نعم ابن عابس ابن ربيعة كوفي نخعي قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. فابن عباس كان صغير السن فدل على خروج الصغار إلى المصلى. قال باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسوكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. يبقى الإمام لا يقف في اتجاه القبلة، إنما يستدير ويتجه إلى الناس ويخاطبهم ويخطب لهم ويذكرهم في يوم العيد، سواء كان في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، أي وهو يقابل ويواجه الناس. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفاضل ما تكلمش يا شيخ خالد وهو الفاضل ابن دكين قال حدثنا محمد بن طلحة. من هو محمد بن طلحة يا أبا يحيى؟ لا أعرف. من هو محمد بن طلحة يا فؤاد؟ لا أعرف. من هو محمد بن طلحة يا أبا سهل؟ عمال يقرأ بيحصل. من هو محمد بن طلحة؟ ها؟ الأخ اللي أمامك الأزهري لسه بتدور. من هو محمد بن طلحة يا عبد الله؟ لا أعرف من هو محمد بن طلحة يا عبد الله؟ لا أعرف. ومن قال لا أعرف فقد أفتى. ها اليامي. نعم. قال عن زبيد أو زبيد وهو اليامي أيضا. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي. عن البراء. تحضير الدرس ما يأخذ منك بالضبط إلا 10 دقائق، صح ولا صح؟ يعني لا يزيد عن 10 دقائق. يعني الأخ اللي هو مثلا متصور ومتخيل إنه يجي زي الشوال ويتحط زي الشوال في المسجد كده زي الشوال بالضبط، وهو يسمع درس ويطلع منه وهو شوال. لكن أنا لما أحفظ الدرس أذكره قبل ما أحضر، وعند الحضور وقت الانصراف هيحفظه لن تنساه. لكن مجرد ان انا جاي تبوه الدرس هتعمل ايه؟ ايه فريد عذابه بقى انا جاي بعد الفجر وقاعد لي بعد الفجر وتعذب نفسك وتتعب نفسك؟ طبعا ما ينفعش. فبين الحين والاخر يعني بحاول ان انا يعني اصحصح بعض الاخوه، لكن مش معنى ان انا مثلا ماشي مستمر ان هو يلا نشد لنا مره وبنكروت الشيخ مرات ايه معينه. فلا بد ان انا احضر الدرس. عندك تقريب التهذيب يكون موجود عندك، وعندك الكتاب فتح البالي وبتقرأ من هذا وتجمع هذا 10 دقائق ربع ساعة. يعني انت ممكن ما تجلس مع اخ من اخوانك بتسمر معايا فؤاد هياخد السمر قد ايه؟ ممكن ربع ساعة تحضر فيها درس. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع فصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وقال ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، أي صلى ثم نحر. ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله، أي طعمة، مجرد طعام يقدم إلى الأهل، ليس من النسك في شيء. والنسك طبعا يشمل كل عبادة، بمعنى أن تنسك أي تعبد، نسك أي إيه؟ أي عبادة. ويطلق هذا على العبادة إن كان الصلاة أو إن كان الذبح أو أي قربة من القرب إلى الله تبارك وتعالى. زي فلان ناسك، ناسك بمعنى عابد. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. الجذعة ليمدون الحولين، فهي أفضل من مسنة لأنها سمينة وملانة. قال اذبحها. بهذه تخصيص لهذا الرجل، أو هذا الأول على سبيل العموم اذبحها، فيفهم من هذا أنه أنها له ولغيري. ولا تفي عن أحد بعدك، لا تجزي عن أحد بعدك بالنسبة للذبح. قال باب العلم الذي باب العلم الذي بالمصلى. باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا ما كان من الصغار ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. يبقى هناك مكان متعارف عليه، ساحة يصلى فيها للعيد للفطر وأيضا للأضحى، وكان هذه الساحة مكان فسيح عند دار كثير ابن الصلت التي اشتراها عثمان وصنع فيها ووسع فيها المسجد. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد قال حدثنا يحيى. من هو يحيى يا أبا يحيى؟ يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا أو عن سفيان وهو سفيان ثوري قال حدثني عبد الرحمن ابن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا ما كان من الصغر ما شهدته. يبقى هنا كان سنه ايه؟ كان صغيرا، ودل على انه يجوز للصبي ان يتحمل. وهناك فرق بين التحمل وبين الاداء. التحمل هو استقبال العلم، فيجوز التحمل من المسلم والكافر والصغير والكبير والرجل والمرأة، إن ممكن يتحمل ويسمع. وجاز للكافر بعد إسلامه أن يحدث أو أن يؤدي ما سمع بشرط بقى الشروط اللي وضعها العلماء. فهناك تساهل في التحمل، تشدد في إيه؟ في الأذى، يبقى الأذى الذي فيه إيه؟ تشدد. فالصبي جاز له أن يتحمل، لكن لا يؤدي إلا بعد أن إيه؟ يعقل ويقبل عنه الأداء، أنه يعني يقول أنه كان صغيرا وكان مميزا وعقل وعلم ما سيقوله حال الأداء، لكن لو حدث حال الصغر لا يقبل منه. قال: حتى أتى العالم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى نساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق. إذن في مكان معلوم لابد أن يكون محفوظا للناس حتى يأتون إليه في صلاة العيد، لأن في صلاة العيد لا يوجد لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا غير، الكل بيتجه. فإذا كانت السماء أو الشمس وصلت إلى قيد رمح علت، فعندها يتجه الإمام إلى الصلاة وإيه ويصلي. قال: باب موعظة الإمام النساء في العيد أو يوم العيد. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدق. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتاخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بين يديه، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم. لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لكن فداء أبي وأمي، هلما لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. موعظة الإمام النساء يوم العيد، والمرأة تحتاج إلى وعظ في يوم العيد وفي غير يوم العيد، لأن المرأة ضعيفة وتحتاج إلى يعني استدامة في الموعظة والتذكير، ويستحب هذا من زوجها ومن غير زوجها أن تذكر وأن توعظ. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ها ابن عبد العزيز ابن جريج. قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدق. بعدما وعظهن فبدأ يحثهن على الإيه؟ على الصدقة. وغالب النساء يعني المرأة يعني ليس لها متطلبات كمتطلبات الرجل، وذلك لما جعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، لأن الرجل هو الذي ينفق والمرأة لا تنفق. فحتى أن لو أن رجلا أخذ الميراث ميراث يعني واحد وامرأة أخذت النصف، فالرجل ينفق الواحد والمرأة قد لا تنفق الإيه؟ النصف. فالمرأة من عادتها أنها تجمع المال وتحافظ، هذا بعض النساء والبعض مسرفات. فوعظهن وحضهن على الإنفاق. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، لأن زكاة الفطر تخرج إيه؟ عينية من طعام وغيره، وتعطى ما بين الأذان أو أقصد ما بين صلاة الفجر وما بين صلاة العيد. قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها. والمصيبة يا إخواننا الآن موضوع الصدقة هذا أصبح أمر هشيم جدا. يعني حتى الأغنياء يقول لك أنا بس يا دوب بخرج زكاة إيه مالي، ما فيش سنن خالص. والصدقة تطفئ غضب الرب، وأقرب ما يتقرب إليه المتقرب أن يتصدق، بمعنى أنه يعطي من حر ماله، من الأصول، من حر ماله، المال الذي هو لك حلال تجود به نفسه. لكن هذا الذي لا يعطي إلا الزكوات فقط ويقف عند هذا، يعني هو كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لأن الزكوات يا أخوانا مطالب أنت أن تعطيها في مصاريفها. فلما جاء بيحوم حول الحمى اللي عنده مال هذا بيطلع الزكاة، بس لابد أن يحابي ويتجمل بهذه الأصول، زي بالضبط الفريضة، واحد سهى في ركعتين ما الذي يجبرها؟ النفل. واحد صلى في في في مكان مثلا في مشاكل كمسجد مقبور كغيره، ما الذي يجبر؟ النفل. كذلك نفس القضية بالنسبة للزكوات، الأصول لا يجبرها إلا النفل اللي هي الصدقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ عن أبواب الجنة والسبيل لدخول الجنة قال ألا أدلك على أبواب الخير، فبدأ قال إيه؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالمقصود بالصدقة اللي إيه؟ النوافل والفروع التي ينبغي للإنسان أن يتصدق، ولا تكون في المال فقط، في كل شيء، في تتصدق من وقتك، من زمانك، من ثيابك، من ما تحب، من كل شيء عندك تتصدق منه. فهذا يعطيك حرية لنفسك، لأن النفس مكبلة، مكبلة بحب الدنيا وبشهواتها. فالصدقة تعطيك هذه الحرية، أن الشيء الذي تملكه وتحبه، لأن الزكاة ليست لك ولا حل لك منعها، بل سيكون على صاحبها الذي منعها عارا وشنارا يوم القيامة، سيعذب بها أيا كانت أنواع الزكوات. إن كان من إبل تأتي يوم القيامة تطأه بأخفافها، تفضل تدوس عليه رايح جاي رايح جاي في أرض المعصر قبل أن يدخل النار والعياذ بالله. وكذلك لو كانت غنم تفعل بها كذا، ومم يلقى العذاب بأصوله التي ما تصدق وما تزكى به. لكن بالنسبة للصدقات فهي أعم وأعظم من هذا. النبي الإنسان يتصدق وهو يعني من طيب نفسه ومن أفضل ما يملك. أبو طلحة الأنصاري لما قرأ الحث على الصدقة، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظر أحب شيء إليه. يعني بالنسبة للزكوات أنها تؤخذ من أوسط الأموال، لا الجيد ولا الرديء. لكن بالنسبة للصدقة هنا فيها المنافسة، إن كلما أنفقت أعلى شيء عندك كلما نلت القدح المعلى. ولما النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، أبو بكر ماذا فعل؟ جاء بأصوله كلها الحلال كله، ما أبقى لشيء. ده طبعا ده دل على نفسه سمت وعلت. عمر بنصف مالي، أبو طلحة نظر في أفضل شيء عنده وهو بستان حديقة فيها ما شاء الله من الثمار، وفيها بئر من أعظم مياه المدينة، ويكفي أنها قبالة المسجد، ويكفيه شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يشرب من هذه البئر، ما يطلع من الصلاة أو يدخل الصلاة وهو جاي ورايح، ممكن يدخل حائط بستان أبي طلحة فيشرب منه، كفاه شرفا بهذا. ورغم ذلك لما نظر إلى فضل التصدق تصدق بها كاملة، وقال من أحب مالي إلي بيرحاء وإني قد جعلتها لله ورسوله. فلذلك هناك فرق بين الأصول وبين الفروع. فالإنسان لن تزكو نفسه ولن يرتفع عند الله عز وجل إلا بإيثار الناس على نفسه، إن يحاول دايما يكون إيه، النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء إلا أعطاه، لأن رجل أعطاه عباءة يعني يستقبل بها الناس وما كان عنده غيرها. فجاء رجل وقال رسول الله أعطيني هذه، واحد من الصحابة يعني تعجب، سأل خلعها وأعطاه وما رد سائلا قط عليه الصلاة والسلام، علم الأمة هذا. فلما أخذها الرجل الصحابي قالوا أنت تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده غيرها، هذه الوحيدة التي عنده ولا يملك إلا هي. فسكت. فلما أكثر عليه قال والله ما أخذت منه إلا أن تكون كفني حتى يلامس جلدي ما لامس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن دايما النفس الزكية التي تؤثر الآخرين وتعطي بأحب ما عندها، والنفس الشحيحة التي تعيش شحيحة وتموت إيه شحيحة والعياذ بالله، وإن الشحة أهلك من كان قبلكم، نسأل الله السلام. حثهن على الصدقة، فكل امرأة تفاعلت مع الموعظة فأخرجت يعني أفضل ما عندها وتصدقت وضعته في ثوب بلال رضي الله عنه. قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم وهو البغدادي عن طاووس وابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء نساء معه بلال، فقال: أيها النبي، جاء إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، قرأ عليهن آية البيعة بالنسبة للنساء، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك، أي على هذه البيعة؟ قالت امرأة واحدة منهن. لم يجبه غيرها: نعم لا يدري حسن ما هي. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، أي وافقت على شروط البيعة، وهذا يكفي على باقي النساء، فإن قول امرأة واحدة يقوم مقام باقي النساء إذا سكتنا على هذا. لا حسن من هي. قال: فتصدقن. يبقى بعد ما دخلنا في الإسلام يبقى لابد يكون في إيه؟ ظهور علامة الإسلام، الإثار، البذل، العطاء. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم، لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. وأيضا يا أخوانا يعني برضو في باب من الأبواب المهمة، لو أن سائل سأل، يعني بعض الناس بيحاول يفحفر، يعني واحد سأل، مجرد أن شخص يسأل لازمك أن تعطيه، لازمك أن تعطيه، إلا إذا علمت أنه مثلا صاحب غنى، صاحب كذا، يلزمك أن تعطيه برضو القليل. لكن واحد سألك يحتاج إلى شيء وتحاول أن تقعد تعمل له بحث اجتماعي وتهتك ستره، طب يا أخوانا فلان ده، ويقول لك: لا ده مش عارف ايه، ده فقير، ده حالته ضنك، ده عنده مش عارف عمارات، ده باني معرفش مين، وتفضل تشهر بيه. شوف كم ارتكبت من اثام وكم جنيت على نفسك من جرائم بين يدي الله عز وجل. فالسائل اما ان تعطيه واما ان ايه ان تسكت. لكن عشان بقى بعض اخواننا بيعمل لك بحث اجتماعي ويقعد يدور وشوف ايه ويعمل له ايه ويسالوا عليه فلان يا اخواننا، وجيرانه قد يكون عايش بستر الله عز وجل، فليحتاج منك هذا المال أن تفضحه وأن تهتك ستره. إن استطعت أن تعينه وتتصدق عليه فافعل، وإلا فلا يعني تتكلم عن حاله. ثم قال: هلما لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ. الفتخ بقى إيه؟ حاجات كده خواتم كبيرة ممكن في صباع واحد بس تغطي كم إيه صباع بجوار الإيه وهي مرتفعة، والخواتيم اللي هو الخاتم العادي في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام وكانت فيه الجاهلية. فده يبين طبعا فضل حس المرأة على الصدقة، لأن المرأة أقرب من الدنيا من الرجل، فمن ثم تحتاج المرأة إلى أن دايما زوجها يحاول يعينه على هذا، حتى ممكن يعطيها المال من حر ماله لتتصدق هي به، فينال أجران، أنه هو الذي أخرج المال فأجر الصدقة وتنال هي أجر الصدقة أيضا. والله عز وجل يعطي من يشاء ويهب من يشاء كما يعني شاء بغير حساب. فلذلك لابد أن الزوج يعين الزوجة على أن تكون امرأة منفقة. وكانت زينب رضي الله عنها امرأة صنع، بمعنى أنها تجيب الغزل تشتري الصوف وتجمعه، ويأتي النساء وتشتري هذا الصوف وتغزله ثم تبيعه، وتضع أصل المال في المشروع، وباقي المال تتصدق به على المساكين، لا تأخذ لنفسها لقمة، يعني ما تأخذ منها سنتي مليم، إنما كل هذا تفعله الجهد هذا تشتري الصوف وإلى آخره، وثم تغزل ثم تصنع بعض الأشياء من سجاد وقماش وغيره ثم تبيعه، ثم تأخذ هذا ترد جزء في أصل مالها، المال الذي هو يعني ادخرته للصدقة، والباقي تتصدق به على المساكين، وإذا كانت تسمى بأم المساكين. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعين زوجته على الإنفاق. أيضا بعض النساء برضو بيبقى عندهن يعني شح شديد جدا، وبرضو المشكلة أن برضو أن فضيحة المرأة غير فضيحة الرجل. يعني بعض النساء قد تكون في مأزق، في أزمة، محتاجة يعني ظروفها كذا، فربما تسأل تميل، فتيجي برضو واحدة من الأخوات وروح عمل لها إيه بحث اجتماعي بين الإيه بين النساء، تبقى المرأة موجودة كله عمال يبص لها وكله بيتهرب منها ويتغمز لها. فطبعا المفروض إما أن أعطي وإما أن إيه أسكت وأستر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.